أيوة مرة ثانية. طارق الحربي يا ولد، الجنرال. أيوة اسمع ايش بقول لك اليوم. شوف شوف شوف شوف، الليلة ليلتي وميلادي، هذه كيكتي، أخلص جايكم تعبان، أبي جوي زيكم طربان بكيفي. خلاص ماشيين، ما نبي دراما، اسمع اسكت بلا حيامة، يهو أهدوا عليه خلوه يخلص كلامه. فلي ولا يا عيال، إلا إلا إلا نجيب العيد ولا يا عيال، يلا يلا يلا. ما يهم إيش يصير اليوم، أهم شي الليلة تعدي. أيوة يلا كل معايا يقوم، الليلة ليلتي من قدي. شربك شربك شربك يا حي. جاكم الجنرال، خيو كيف الحال، ولد مكه عالدكه، جيتكم اسوي رفقه، راح اعطيكم كلمه سر، فوق تحت اروان ويزر. وين قاعد تلتك بعد الجوكا قاعد تجلد، اكيد يكفي ولا يا عيال، اثنين شفتهم اغسل يدك، مرة كذاب بابو وجهين، خذ النصيحة من جدك. من هو جدك هذا، من هو جدك، خلك مكانك واسكتفك، حسة وحدة واسكتفك. يلا صفقة، يلا وحدة، يلا صفقة، واللي مكانه يسكتفك كذا يسكتفك. فصلة Ha ha ha.